بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة آل عمران. ذكرنا أولى الأبواب وهو باب منه آيات محكمات، كان الباب الثاني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وكان الباب الثالث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة آل عمران، قال باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وذكر العديد من الروايات تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ودخل الأشعث ابن قيس رضي الله عنه وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. واختلف هو ابن عمه في هذه البئر، وابن عمه جحد هذا الأمر، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بين الاثنين. فكان المطلوب من الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أن يقدم بينة على صحة ما يدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو الذي ادعى يبقى أين البينة؟ فقال: بينتك أو يمينه. قلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر يبقى كاذب لقي الله عليه غضبان. يبقى مش معنى كده ان هو حلف وكأنه فاز بهذا الأمر، لا، هذا ميدان فيه خسران ان حلف كاذبا او فاجرا. قلنا حتى لو حيز له ذلك المال أو دفع له ذلك المال كنتيجة لأن المدعي لم يستطع إقامة بينة، وبالتالي هذا المدعى عليه حلف وأنكر ذلك الأمر، هل يا ترى يبقى المال كان حلا له؟ لا، يبقى لقي الله عليه غضبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وين أن العقوبة الأخروية بتبقى أشد ردعا من العقوبة الدنيوية. في العقوبة الدنيوية ممكن يتفلت منها بحيلة أو وسيلة من الوسائل، لكن كيف يتفلت من عقوبة الآخرة يوم القيامة؟ كيف يتفلت؟ يبقى لو جحد ذلك المال وحاز هذا المال في الدنيا، هل يا ترى يبقى في الآخرة هيضيع ذلك الحق؟ لا، لابد من القصاص في هذه المظالم. فلقي الله عليه غضبان، طب إيه اللي بعد كده؟ يبقى هذا هو الخسران المبين. أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يبقى ساعات هو عايز يروج للسلعة، فبيروج للسلعة بالحلف الكاذب. فبينا في رواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وبينا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. يبقى المنان بما أعطى، والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اللي بيروج للسلعة بالحلف الكاذب. وقلنا الإنسان لما بيستمع إلى قسم فلان أو فلان بيصدق، قلنا تعظيما لهذا القسم فبيصدق، إن أقسم لك فلان أنه ما فعل كذا وكذا يبقى نقول تعظيما للقسم بنصدق. فلذلك لو حلف لترويج السلعة يبقى على ذلك انتبه، المنفق سلعته بحلف الكاذب، يقول إن هو والله زي ما بيحدث كده يقول لك إن هو خسران فيها ما بتجيبش ثمنها، ويقسم بالله سبحانه وتعالى، ويقسم بالله إن هو أعطاه خصما ما أعطاه لأحد قبل ذلك، وإن ده أقل من الثمن الحقيقي. قلنا كل ده من أجل ترويج السلعة، قلنا احذر احذر كده أن تروج السلعة الحلف الكاذب. فالله تعالى لا يبارك لهذا الإنسان، لا يبارك لهذا الإنسان. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما قد أنفذ بإشفى في كفها، فدعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فخرج الحوى وقد أنفذ بإشفى في كفها، يبقى الشيء اللي بيخرج به كده دخل في يدها، فعلى ذلك فدعت على الأخرى، دعت هي اللي فعلت كده، فرفع الأمر لابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم بمجرد الادعاء فين البينة؟ يعني تأتي البينة، يبقى نقول فلان جرحني أو فلان يعني كسر ذراعي، فين البينة على ذلك؟ أين البينة؟ يبقى ممكن إنسان يصاب بإصابة كده ويدعي أن فلان هو الذي فعل به ذلك الأمر، هل يا ترى يقبل الكلام؟ لو أقر هذا المدعى عليه، إن لم يقر نقول المدعي فلتأتي بالبينة. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، يبقى فلان ده قتلني أو فلان ده ضرباني أو فلان ده جرحاني أو فلان ده أخذ مالي، نقول خلاص يا فلان هل أخذت ذلك المال؟ أنكر هذا الأمر، نقول للمدعي ده فين البينة التي تثبت أن فلانا اقترض منك ذلك المبلغ أو أنه أخذ ذلك المال أو أنك وضعت هذه الوديعة عنده وهو جحدها بعد ذلك؟ يبقى لابد أن يكون هناك بينة مهما كان صدق ذلك الرجل المدعي، يبقى دي أحكام شرعية، نقول أن فلانا لم يجرب عليه الكذب وفلان ده اللي جحد، إنسان كذاب معروف بالكذب، لكن دي أحكام شرعية نقف عند الضابط والحد لا نتعداه، يبينها على المدعي، يبقى نقول هذا رجل لا يعرف إلا بالصدق وبطهارة اليد إلى غير ذلك، ادعى على فلان أخذ منه مالا، فيا فلان لخصت المال أنكر، يبقى نرجع كده للمدعي فين البينة، مع أن نقول الذي أنكر ده رجل فاجر كاذب معروف بذلك الأمر، يبقى يا ترى دي قضية ما يجي نحكم لنا حدود، يعني زي بالضبط كده لما يكون أناس ثقات اتهموا فلان أنه زنى بامرأة وهو دون البينة، يعني لازم أربع رجال عدول شهدوا ذلك الأمر، دول ثلاثة وعدول يعرفون بالصدق، يعني نقول لك السيرة بتاعتهم سيرة طيبة ويعرفون بالصدق لا يعرفون بالكذب، نقول هذه دون البينة، فليك عند الله الكاذبون، هذا كلام رب سبحانه وتعالى، لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإنمته شهداء فوليك عند الله الكاذبون، مع أن دول يعني أهل ثقة وأهل صدق ومعروف، لكن هم دون البينة فليس لها الحق أن تشهد بهذه الجريمة، نقول الجريمة عشان يشهدون بذلك يبقى لازم تكون بينة أربع رجال عدول، لو كانوا دون الأربعة يبقى لا يشهدون مهما كان صدق هؤلاء، مش نقول ده الواحد منهم شهادته خمسة وعشرة ما يكون ده كلام، لكن يعني احنا لنا حدود شرعية لا نتعدى في كذلك الأمر، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ده حينكر ده رجل فاجر حيحلف, يعني حيحلف رجل فاجر. قال من حلف على يمين صبر يقتضع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. كفاية العقوبة ديت, يعني دي عقوبة يبقى رادعة, عقوبة رادعة. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ذهب دماء قوم وأموالهم بمجرد الادعاء, لا لكن لابد من البيان. قال ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فذكروها فاعترفت, فذكروها فاعترفت. يبقى ده موطن فيه تذكير, التذكير بالله سبحانه وتعالى وتخويف العبد من عقاب الله سبحانه وتعالى, وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, أهون من عذاب الآخرة. ولذلك في مسألة اللعان مر علينا, يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني هذا الرجل الملاعن أو المرأة في الخامسة, يعني خلي بالهم عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يذكر المرأة وقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, ولكن ترددت ثم اختارت وأنكرت ذلك الأمر, أنكرت. يبقى على ذلك قالت حتى لا تفضح قومها, ولكن ده عذاب الآخرة ينتظرها في المقابل, فعذاب الدنيا أهون. فيبقى يذكرها بالله سبحانه وتعالى فاعترفت. قال ابن عباس رضي الله عنهما اليمين على المدعي عليه, ده الكلام ده لو لم يقم المدعي البينة ولم يقر المدعي عليه بهذا الحق, يبقى عند ذلك ليس لك إلا يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الرابع, باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سواء أي قصد, يعني قصد اللي هو يبقى الوسط المعتدل أو العدل. يبقى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, كلمة عدل كلمة حق, ألا نعبد إلا الله. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان رضي الله عنه من فيه إلى فيه, يعني كلام مباشر كده, قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان رضي الله عنه في القصة دي كان مازال على الكفر, يبقى كان بيقصد بها صلح الحديبية, يبقى في المدة دهية. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ده في صلح الحديبية وفترة الهدنة. قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة, فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل. قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه, فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا, فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي, فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان رضي الله عنه وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذب. ثم قال ترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. فقال هل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال يتبع أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سقطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان ختالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالة يصيب منا ونصيب منه. فقال فهل يغدر؟ قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال ترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. هرقل كده طرع عليه الأسئلة الأول ولم يعلق يستمع للإجابة وبعدين بعد كده بدأ يقول له سألتك عن كذا وأجبت بكذا وده يبقى كذا التوجيه. فدي أسئلة قلنا يعني طبعا دي الرواية دي مرت علينا في كتاب بدء الوحي مرت علينا هذه الرواية. فهنا أيضا بيذكر يبقى يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كذا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قلنا لأن الرسالة حنعلم التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هرقل كتب في هذه الآية. الشاهد من كده فقال إني قال ثم قال ترجماني قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في أباه ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان في أبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبائه. وسألتك عن أتباع أضعفاؤهم أم أشرفهم فقلت بل ضعفاؤهم هم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمينه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سقطة له فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالة نالوا منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر. ومهتمش بالجملة التي ذكرها أبو سفيان يعني ما تمش لما سألوا السؤال ده هو قال هل يغدر. قال أبو سفيان في الإجابة قال لا ونحن منه في هذه المدة لكن احنا في مدة مهلة لا ندري ما هو صانع فيها. ما قدرش يعني يدخل كلمة إلا هذه الكلمة احنا مش عارفين الله يعمل ايه هل يقدر ولا لا استغاد دوقت ما قدرش يعني كانوا يحيي ليه انه ممكن يفعل ده. هو هرقل لم يهتم بهذا الأمر لما قال له انا سألتك هل يقدر فزعمت انه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا. فقلت لو كان هذا قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم خلاص أجاب وأدي يعني كرر على الإجابة اللي هو أجاب بها مرة ثانية ثم وجه الكلام سألتك عن كذا فكانت الإجابة كذا فده أدي التوجيه. وقلنا ما كانش يوجه كل سؤال من الأسئلة يعني هو أجاب أبو سفيان رضي الله عنه ورقل كان ممكن يوجه لا هو بيسأل ويسمع فقط اتجاهه ازاي يبقى على ذلك ايه حتى لا يحتاط أبو سفيان يبقى اتجاه رقل ازاي يبقى هو طرح أسئلة لكن الأسئلة لها معنى الأسئلة دي مجمل الأسئلة يبقى لها معنى ولها يعني رؤية بالنسبة له رقل. لذلك هو لم يعلق عليه إجابة ابتداء لكن طرح الأسئلة وسمع الإجابة كويس جدا وبالتالي بدأ يقول سألتك عن كذا فأجبت بكذا وده يبقى كذا. ففي النهاية قال بما يأمركم طب هو جاء بأمركم بإيه. قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي يعني علق الكلام لو كان اللي أنت بتقوله ده صحيح كده وفعلا حق فهذا هو نبي يبقى عرف ان ده نبي ازاي يبقى في مجموعه من الاسئله في معايير يرن عليها وبالتالي يبقى ده اساسا يبقى هذا نبي لو كان حقا ما تقول. ابو سفيان ممكن يكون يعني اجاب اجابه غير صادقه فبرضه بيحتاط في الكلام. قال اياكم ما تقول فيه حقا اللي انت قلته ده صدق فعلا فإنه نبي. قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولبلغن ملكه ما تحت قدميه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الإريثيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يبقى استفاد هو من الكلام الذي ذكره هرقل. هرقل ما استفادش من كلامته، يعني قال إن ده نبي ولو كنت عنده لعرفت لغسلت قدميه وإنه سيبلغ ملكه يعني هذا المكان يملك ما تحت قدمي كل ده قاله. فيعني على ذلك مين استفاد؟ أبو سفيان رضي الله عنه استفاد. لذلك قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا قد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. والله تعالى شرح صدر أبي سفيان رضي الله عنه، وشرح الصدر ده بعد 21 سنة من المعاداة الشديدة للإسلام. لكن متى شرح صدر أبي سفيان رضي الله عنه؟ بعد 21 سنة، سنة الفتح، السنة الثامنة من الهجرة، يبقى 13 سنة مكية و8 سنوات لفتح مكة بعد الهجرة، ف 21 سنة. وده كان من ألد أعداء الإسلام، لكن قلوب العباد إيه؟ بين إصبعين وصبر الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. والله تعالى حليم، الله تعالى حليم ولا يعاجب العقوبة، مع أن ده مش كان على الكفر، ده كان مناوي ومحارب للإسلام، حريص جدا على استئصال إسلام المسلمين. والله تعالى شرح صدره بعد 21 عاما من المعاداة الشديدة للإسلام، فلذلك قال حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري رحمه الله فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قالوا فحاصوا حيث حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. قال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيتم منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. يبقى ملكه هو الذي يعني كان سبب في هلاكه، يبقى ملك رقل هو أثر الملك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني كان حاذقه وقال أن ده نبي بعد طرح هذه الأسئلة، يعني الأسئلة طرح الأسئلة وأيضا يعني نقول عنده فطانة، لكن فين بقى العقل ده؟ فين العقل؟ يبقى هذا بعقل، هذا ليس بعاقل، يعني هذا ليس بعاقل، لأن عقل الإنسان حيدي لصلاة رب المستقيم وعرف الحق لكن حاد عنه. إيه سبب الملك؟ إيه الدنيا؟ إيه سبب كان الدنيا؟ لكن الشاهد من هذه الرواية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أن مسلمون. يبقى دعوة أهل الكتاب أيضا إلى الإسلام، يبقى أنت مطالب بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، يبقى ندعوهم إلى الدين. نعم، يعني دي أمة الدعوة، يعني دي أمة الدعوة، يبقى ندعو من كان يهوديا نصرانيا من كان على الشرك إن كان ملحدا كل هؤلاء، يعني ندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وبيان معالم ذلك الدين. والكلمة الفاصلة هي كلمة لا إله إلا الله، لذلك كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ذكر رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلا. أبو طلحة ده هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه. كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أموالي إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاريب وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. قال أيضا حدثني ابن يحيى قال: قرأت على مالك: مال رابح. قال: ذلك مال رايح. قال: ذلك مال رابح في روايات، أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الصحابة رضي الله عنه في الإيمان. احنا يعني كيف كانوا يقرؤون الآيات، كيف كان يستغلون الآيات، كيف كان يقرؤون النص ويقفون على المضمون الرسالة، وبالتالي يسعون للتفعيل، صراع المسابقة في التفعيل. مجرد ما نزلت الآية ما بيفكر، لم يفكر. وده مش حال يعني أبو طلحة فقط رضي الله عنه، وده حال الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا هو حال الصحابة، نزلت آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مباشرة كده يبحث من إيه أحب المال إليه، يبقى البستان ده من أحب الأموال إليه فيتصدق به مباشرة. قلنا عشان الإنسان يندفع إلى ذلك ده محتاجة إلى إيمان فعلا، يعني نزل وسكن في قلبي ويتحرك من خلالي، يتحرك من خلالي زي ما هرقلي كده قال: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. لما ينزل كده واستقر في القلب بتهون على الإنسان الدنيا، تهون عليه الأمور دي. من غير الإيمان ده هو الذي ينزل في قلبي كده نقول متشبث، ماسك في الدنيا حريص عليها لكن يبذل الدنيا من أجل الآخرة، ده محتاج إلى إيه؟ قوة دافعة. ومفيش قوة دافعة تدفع الإنسان لذلك إلا الإيمان. وآتى المال على حبه، يعني الآية التي في سورة البقرة بتبين صدق الإنسان في الإيمان، من مظاهر الصدق ده إن هو يتصدق بذلك المال في أوجه الخير مع حب للمال. وآتى المال على حبه، بالبداية كده: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه، تيجي بعد كده المال محبوب للإنسان، وده أمر مركوز في فطر الإنسان، حبه للمال. لكن حبه لطاعة الله أعلى من حبه للمال. هو بيحب المال أهو، لكن حبه لطاعة الله والقرب من الله عز وجل يعني كانت أعلى. ده اللي يعني بتصنع إزاي؟ عن طريق الإيمان. الإيمان اللي بيصنع الحاجات دي، يبقى الإيمان لما بينزل كده في القلب يصنع يعني هذا الأمر. فنجد أنه هو عنده بذل وعطاء وسخاء ويدفع ذلك المال ومحبوب إليه. يا ترى إيه اللي حركه لكده؟ إيه اللي حركه؟ يبقى الخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى وحبه لمحبوبات الرب سبحانه وتعالى، فيقدم محبوبات الرب سبحانه على محبوبات النفس. إيه الأمر المحبوب لنفس؟ المال وإمساك المال. لكن الأمر المحبوب لله عز وجل إيه؟ النفق، فينفق. ده عايز علاج للنفس، يعني عايز علاج عشان يبقى عنده قوة دافعة لذلك. ده لما نجي نقرأ الرواية كده، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد يعني من كل النواحي ممكن يمسك كده البستان ده ويتصدق بغيره. نقوله ليه؟ لأن ممكن يتعلل دي يعني قريبة من المسجد أدي صورة. والأمر الأهم من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في هذا البستان ويشرب من مائه البارد الطيب، يعني ممكن يقول أنا أتركها عشان يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل من ثمارها قريبة من المسجد، فاش مشقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا صنع؟ يعني قرأ الآية لن تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون وتنفقوا، شايف إن الله بعليم، يبقى لله لله يعني لله. فنقول لك ممكن يمسكها ويأتي بمبررات دهية، لا، لكن هم كانوا فعلا يتاجرون مع ربهم سبحانه وتعالى، يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، فلذلك نظر كده ودي أحب الأموال إليه فلم يفكر، يعني لم يفكر أنه يمسكها. والإنسان لما يجي يتصدق قد يتصدق بالرديء من المال، يعني يتصدق بالرديء، خلاص أنا في غير عوز، مش هنجيب مثلا قميص جديد وتصدق به، لكن القميص ده خلاص يعني أنا زهقت منه أو هو لسه يستعمل، فعلى ذلك أتصدق واجعل الجديد لك، راح يجعل الجديد له وتصدق بذلك الأمر. لا، لن تنوي حتى تنفق مما تحبون، أي قميصين أحب إليك؟ ده الجديد هيبقى أحب إلي فهو ده تصدق به. دي علامة على صدق العبد في إيمان الرب سبحانه وتعالى. الأمر ده محتاج إلى علاج، محتاج إلى علاج. النفس الأمارة بالسوء دي كيف أعالج هذا الأمر؟ كيف أعالجها حتى أصل بها نفس مطمئنة لا تطمئن إلا بذكرها لله سبحانه وتعالى، ولا تطمئن إلا بطاعتها لله سبحانه وتعالى. فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما انزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، صدقة لله، قال أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، يسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني يتصرف فيها كيف ما شاء، هو انخلع منها خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رايح أو مال رابح، قال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يبقى نصدق بها، شوف مين في الأقربين كده يحتاجون الصدقة، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. قال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربي وبني عمي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية فجعلها لحسان وأبي، دول كانوا أقارب لأبي طلحة، وأنا أقرب إليهم ولم يجعل لي منها شيئا، ولم يجعل لي منها شيئا. يبقى قسمها على أقاربه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ويتبقى صدقة وصلة. ثم ذكر الباب التالي قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون من زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ قالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدرسها الذي يدرسها منهم على كفه على فوضع مدرسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، قوم بهت اليهود. فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال فرأيت صاحبها يجنع عليها يقيها الحجارة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قوم بهت غيروا وبدلوا في هذه الرسالة التي أنزل الله عز وجل على موسى. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن يهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة قد زنيا، فسألهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما، يسودوا وجههم كده ويضربوهم ويركبوهم على حمار بالمقلوب، وبالتالي على ذلك يسيرون بها في الطرقات. فقالوا احنا نفعل بهم كده. قال لا تجدون في التوراة الرجم، يعني فيهاش الرجم. قالوا نجد فيها شيئا، قاموا يعني غيروا بدلوا، وايضا يعني قوم يعني عندهم هذا البهتان والكذب. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، وده كان حبر من احبار اليهود، كان حبر من احبار اليهود. قال كذبتم، فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. هاتوا التوراة، ده حبر عالم من علمائهم يعني، وبالتالي عارف ما في التوراة، والله تعالى شرح صدره للإسلام مجرد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال فوضع عند رسولها الذي درسها منهم كفه على آية الرجم، اللي بيقرأ منها كده وضع إيده على آية الرجم، قرأ اللي قبلها وقرأ الذي بعدها، فتبقى يقرأ ما دون يديه وما دون يديه ويديه وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، بيبقى حط يده كده على آية الرجم، أرى ما دون ذلك وأرى ما بعد ذلك ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه، فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنع عليها يقيها الحجارة، بيحني عليها كده يقيها الحجارة. يبقى ما تجدون يجدون آية الرجم، يبقى هذا رجل زنا وهذه امرأة زنية. يبقى آية الرجم دي يعني مش عندنا فقط، دي كانت أيضا عند اليهود، آية الرجم رجم الزاني المحصن، يبقى يرجم، يربى بالحجارة حتى الموت، يرجم الحمارة بالحجارة حتى الموت. وهو السبب أنهم قالوا نأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نجد حكما مخففا، فلذلك سألهم ما تجدوها عندكم في من فعل ذلك، قالوا نحمم وجهه ونضربه ويركبوه على حمار بين مقلوب ويبقى يسير به في الطرقات، فما فيش أي تراجم. قال لا نجد شيئا من ذلك. طب هاتوا التوراة فاتلوها. قال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، واللي بيقرأ من التوراة كده وضع ايده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فنزع يده فقال ما هذه آية الرجم، فقال قال ما هذه، فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم. فأمر بها فرجم قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. يبقى رجم بحكم التوراة ان الرجم ده موجود عندهم، يبقى ادي حكم التوراة فيها الرجم. فرجم فرأيت صاحبها يجنى عليها يقيها الحجارة. ثم ذكر باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يبقى كنتم خير أمة، الله تعالى أنقذ بهذه الأمة أناس كادوا أن يهلكوا وكادوا أن يكونوا وقودا للنيران، لأن الدعوة إلى الإسلام، احنا مر علينا في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث البعوث وأمر الأمراء على هذه السرايا والبعوث، يبقى كان يأمره ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. دعوهم أولا إلى الإسلام، يبقى ده كان الغرض، هو دعوة الناس إلى الإسلام، يعني ليس يعني يتشوف إلى إراقة الدماء أو صدد الأموال، لا، دعوة الناس إلى الإسلام. وهذه مرة علينا الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وقل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا أن مسلمون. يبقى دعوة أهل الكتاب، ودي موجودة في غير موضع من القرآن، احنا يبقى المسلم مأمور بدعوة الخلق إلى الإسلام. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فين الخيرية دهية؟ قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، يعني كانوا يبقى في الأسرى أو غير ذلك حتى يدخلوا في الإسلام، يقومون بعرض الإسلام عليهم، من أسلم خلاص نجا. وكذلك أيضا يبقى كان هذه السرايا، يبقى كان أمير السرية يقوم بعرض الإسلام على هؤلاء القوم قبل قتالهم. دعاهم الإسلام إن أسلموا فهم إخواننا في الدين، إن لم يسلموا يبقى عليهم أن يدفعوا الجزية على هذا المصغرون. إن أبوا كانت الحرب، إن أبوا يبقى دي الثالثة، إن أبوا كانت الحرب. قلنا دي من أجل دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى كانوا خير الناس للناس، ليه؟ لأنهم يعني لم يهتم بخاصة نفسه فقط وإنه هو قد أسلم ولا يهتم بالناس، لا، لكنه أيضا كانوا يدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. لذلك تأتون بهم في الثلاث في عناقيم حتى يدخلوا في الإسلام. ثم ذكر باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، قال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى: والله وليهما. يبقى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الكلام ده حدث لما رجع المنافقون، يبقى خرج طائفة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وكانوا يمثلون ثلث الجيش، فعلى ذلك قبل لقاء العدو عادوا، ردوا، يبقى عادوا، فحدث خلخلة. هم الطائفة أن تفشل، يعني ترى طب ياخدوا نفس القرار ولا إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم، ربط على قلوبهم، وتركوا هذه الموطن كما فعل المنافقون. فلذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. الله تعالى تولى أمر هاتين الطائفتين وربط على قلوبهم. يبقى فعلة المنافقين لما رجعوا كده بثلث الجيش عمل هذا، ده ثلث الجيش، يعني أمر بين قوي، يعني يبان واضح، عدد كبير، يعني رجع وترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين في مواجهة العدو، فدي حدث زعزعة. فعلى ذلك بنو حارثة وبنو سلمة: يا ترى نعود ولا لا؟ كادت أن تفشل، كاد أن يعود مع المنافقين حتى ربط الله عز وجل على قلوبهما. قالت: إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. يعني الله تعالى هو الذي تولى أمر هؤلاء، فكان بيحب، يعني طبعا يعني نقول دول ترددوا، لكن يعني هو اللي بيرى والله وليهما والذي تولى أمرهما، فكان من شأن ذلك الربط على قلوبهم ومضوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، في رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.